السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. النهاردة إن شاء الله هتكون أول مرة هنتكلم فيها عن العقيدة، أو زي ما نقول أول حلقة هنتكلم فيها عن العقيدة. لازم نعرف يعني ايه عقيدة وايه فايدة العقيدة بالنسبة لنا، لا وعايزين كمان نعرف طب لو ما درسناهاش ايه اللي هيحصل، يعني ايه الفكرة ان احنا لو ما درسناهاش ايه اللي ممكن يحصل، او ايه اللي ممكن الانسان يحصل له. كلمة عقيدة متاخدة من العقدة، تخيلوا من العقدة، ربط، حاجة مربوطة بقوة، دي كلمة عقيدة في اللغة. لكن في الشرع بقى معناها ان ما تعتقديه بقوة. طب يعني ايش معنى بقوة؟ بقوة، يعني النهاردة لما انا بقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تيجي واحدة تحاول تقنعني بشتى الوسائل والشبه انه ما كانش رسول او مش رسول، مش هتأثر فيا زي ما بيقولوا قيد انملة، ولا كأنها بتقول حاجة. ليه؟ لان انا عندي يقين منعقد قوي جدا بهذا الامر، لا يتطرق اليه شيء اشك خالص. العقيده اللي احنا هنتكلم عنها هي عقيده الاسلام، لان ممكن الانسان يبقى عنده عقيده باطله ويبقى بيدافع عنها وبيحارب عليها لكن هي باطله، زي الراهب البوذي اللي ممكن يقتل نفسه عشان خاطر بوذي، هو عنده عقيدة لكن العقيدة بتاعته باطلة. احنا النهاردة هنتكلم على عقيدة الاسلام. عقيدة الاسلام هي زي ما قلنا ايمان قوي، يقين متأكدة من ألوهية ربنا، من أسماء ربنا، من صفات ربنا، من الملائكة، من كل حاجة، من كل حاجة الله سبحانه وتعالى قالها أو أخبر عنها أنا متيقنة. بس يقيني ده بقى مش جاي من إني شفت، ولا جاي من إني سمعت، هذا اليقين من الأمور الغيبية. بمعنى أنا متأكدة إن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، يقين، يقين كامل. أنا لا شفت ولا شفت هذا التنزيل، ولا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سمعتهم، ولا حاجة خالص. لكن هذا اليقين بالغيب، وده اللي ذكر في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب، هذا اليقين بالغيب هو عماد الأمر. هذا اليقين بالغيب هو عماد الأمر، هو أصل الأمر وعماده. تؤمن بان في ملائكة؟ حد فيكم شاف الملائكة؟ لا، لم نرى الملائكة. يبقى دي اسمها عقيدة. طيب كل الناس، كل الطوائف، كل الناس يقول لك عقيدتنا هي اللي صح، احنا اللي على عقيدة، احنا عقيدتنا هي اللي صح، حتى البوذيين، حتى الهندوس. هفرق ازاي؟ كيف يكون الفرق؟ النهارده لما يجي ابنك او بنتك لا قدر الله يقول لك مين قال لك ان الاسلام هو الحق؟ يبقى هنا احنا محتاجين من الاول كلمة العقيدة. طيب كلمة العقيدة دي جت منين؟ جت من قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. بما عقدتم الإيمان؟ بما عقدتم الإيمان؟ عقدت الإيمان على إيه؟ معلش يا جماعة ثانية واحدة عشان في بس حد بيحاول يتصل بيا، فأنا هقفل عليه الاتصال. تمام؟ كيف عقدنا الإيمان على إيه؟ يبقى هو ده العقيدة. طيب أعرفها منين؟ أجيبها إزاي؟ ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقط. العقيدة مش حاجة زي الفقه كل عالم أو حد من العلماء اجتهد فيها. العقيدة ما فيهاش اجتهادات خالص. العقيدة قولا واحدا، قولا واحدا، ما فيهاش أي اجتهادات. يبقى العقيدة هي بالآية وبالحديث. سبحان الله، فتحت كتاب كتب عقيدة كتير جدا ما لقيتش فيهم ولا آية ولا حديث قاعد يثبت وجود ربنا بالمعايير الآدمية. بما ان الناس موجودة يبقى ليهم واجد، يبقى ربنا موجود، يبقى ايه ده ايه ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة بيعلم الناس العقيدة فقط، بيعلم الناس العقيدة فقط 13 سنة. طب وبعدين كل الأحكام اللي احنا النهاردة بنجادل فيها، اللي تقولك لا الحجاب ما عرفش ايه، لا النقاب ايه، لا الأمر الفلاني ايه، لا كل الأحكام دي نزلت في 2 سنين فقط، لكن نزلت على قلوب مليئة بالعقيدة فنفذت. تخيلي شارب الخمر والنهاردة يقولك الشارب الخمر ده عنده نسبة إدمان، ما يقدرش يترك الخمرة في نفس الوقت، علشان كده بيسحبوها من جسمه بالتدريج. شارب الخمر لما نزل أحكام تحريم الخمر دلقوا الخمر في الشوارع، تمشي في شوارع المدينة فتجدها مليئة بالخمر. يعني في نفس اليوم قبل صلاة الفجر نزلت آية الحجاب، كل النساء راحوا يصلوا الحجاب، قطعوا هدومهم وعملوها طرح ولبسوها وعليها المروط، المروط اللي هي بتتربط لورا كده زي اليمنيين على الراس، وغطوا نفسهم ونزلوا على صلاة الفجر، لم يتأخروا. ليه؟ لأن العقيدة بتعود القلب على الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ما كانش عندهم تمييز بين السنة والفرض، عمر ما حد سأل هي دي سنة ولا فرض. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نفعلها. عايزين يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأي طاعة من الطاعات. طيب ايه اللي حصل؟ بقوم يفرقوا العقيدة بتعطي صاحبها التمييز. العقيدة بتعطي صاحبها التمييز، والعقيدة هي التوحيد، هي الإيمان. الثلاثة نفس الكلام، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما كانتش لا إله إلا الله محمد رسول الله مجرد كلمة بيقولوها ويدخلوا الإسلام وخلاص، لا، كانوا عارفين معناها كويس جدا. ولأن هم عارفين معناها كويس كانوا بيرفضوا يدخلوا في الإسلام، لأن هم عارفين إن ليها تبعات، يعلموا إن هي كلمة هتلزمهم بأشياء، هتلزمهم بأشياء وهتخليهم يتركوا أشياء تانية. يبقى إذن كلمة التوحيد، العقيدة، الإيمان، كلها مسميات هتؤدي لنفس الطريق. ثلاثة نفس الشيء. طب هل العقيدة دي مجرد أشياء بنعرفها؟ يعني مثلا العقيدة دي مجرد نصوص شرعية بنعرفها وخلاص؟ لا، هو اعتقاد في القلب. أول حاجة تعتقديها وتبقي مؤمنة بيها جدا، إيمان لا يزحزح شبهة، وقول باللسان. هتقولي ما هذا الكلام اللي انت اعتقدتيه ده، هيبقى قولك وكلامك. التالتة وهي اخطر واحدة، اخطر واحدة، وعمل الجوارح. العقيدة فيها عمل. الناس معتقدة ان العقيدة دي مجرد افكار، عمل، لا، في اعمال. طب الاعمال دي هتكون عبارة عن ايه؟ الاعمال دي ان انت لما تلاقي بدعة هتحاربيها وهتتصدلها، ان انت لما تلاقي استهزاء بالدين هتقفيله، لما تلاقي حاجة غلط هتغيريها. وعشان كده سميت سورة الإخلاص قل هو الله أحد، إخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول حاجة تدعوها إليهم أن هم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. طب توحيد الله سبحانه وتعالى هيترتب عليه، هيترتب عليه إذعان. ولأن الدعوة خدت منحنى تاني فسدت الدعوة. النهاردة اللي انتوا شايفينه في ولادنا وبناتنا في الجامعة، او ان هم مش مقتنعين قوي، او ان هم رافضين ان البدايات خاطئة. بصوا يا جماعة، الإيمان والتوحيد والإسلام منظومة. يعني إيه منظومة؟ حاجة متركبة بنظام معين ومتركبة مع بعض. لما أنت هذا التركيب يكون خاطئ، بالتالي النتيجة هتكون غلط. مفروض أن ولادي قبل ما أقول لهم حلال وحرام أعلمهم العقيدة. مفروض قبل ما أقول حلال وحرام أعلم العقيدة، قبل ما أحفظه قرآن أعلمه العقيدة. لما أعلمه العقيدة الصح أنا خلاص حطيت الأساس في إنه او في انها بقت راسخة لن تتأثر بشبهة بإذن الله. فبالتالي مهما فعلت فهي العقيدة عندها راسخة حتى تتجنب أشياء لوحدها وتقترب من أشياء حتى تصل إلى كمال الذل والخضوع والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن احنا عكسنا، بقينا نقول حلال وحرام اول حاجة للبنت قبل ما تصلي وقبل ما تعرف دينها او تعرف عنه اي حاجة. البسي الحجاب. طب حبيبتي العقيدة، طب ما هي هتلبسه. وده اللي حصل للبنات في السعودية النهاردة. بتقولوا بنات السعودية حصل لهم ايه؟ بنات السعودية حصل لهم ايه؟ بنات السعودية تركوا العقيدة وبقت الاوامر بالنسبة لهم افعل ولا تفعل. الاوامر بالنسبة لهم بقت افعل ولا تفعل. طب والعقيدة؟ لا، ملهاش اي دور، مش موجودة اساسا. يبقى النهاردة انا لما اجي الوم البنت دي، البنت دي لقت نفسها لابسة عباية ونقاب ما تعرفش ليه. هو كده، البسي العباية البسي النقاب. واحدة هتقولي بيدرسوه في المدارس، هقول لها اغلب الطلبة ما بيحضروش، واللي بيدرسوه في المدارس غير اللي بيعلموه الاهالي في البيوت. طب العقيدة دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الطريق. العقيدة هي طريقك الى الله سبحانه وتعالى. العقيدة هي الخطوات اللي انت بتخطيها لله سبحانه وتعالى. علشان كده هي عقيدة واحدة. كل الأنبياء نزلوا بعقيدة واحدة. على فكرة من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة واحدة، وموسى وعيسى كله نزل بعقيدة واحدة. وسمي المسلمون، هم اسمهم مسلمين، مفيش ليهم اسماء تانية. احنا اسمنا مسلمين. نتبع السلف، مش كل السلف، نتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اصحابه كانوا احرص الناس على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خدي قاعدة وامشي بيها في حياتك كلها، سواء بقى في فقه، سواء في عقيدة، سواء في أي حاجة. هل أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك؟ هل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ مفيش مكان تاني للدين غير قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مكان تاني. ما هنعرف منين؟ هنعرف منين؟ هو مكان واحد، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى، فيش وحي فقط. وده في الدين، وده في الدين. يبقى الدين كله بيدور حول آية أو حديث، مفيش حاجة خالص. لا مفيش. هو الصحابة قعدوا 80 سنة قبل ما يجي حد من الأئمة. كانوا عايشين إزاي 80 سنة دول؟ دايما فكري كده، 80 سنة قبل الأئمة خالص، لأن الإمام أبي حنيفة ظهر سنة 80. الثمانين سنة اللي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاشوها ازاي؟ خير القرون عاشوها ازاي؟ ولا حاجة خالص، كانوا بيمشوا بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا. طب امال الأئمة عملوا ايه؟ الأئمة يا جماعة فسروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما عملوا حاجة اكتر من كده، ولكن البعض كان له اجتهاد صحيح والبعض كان له اجتهاد غير صحيح وهكذا. يبقى المدار بتاع حياتنا بيدور حول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لقيتش قال الله وما لقيتش قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى مش دين، يبقى حاجة مش في الدين، معلومة، رأي، كلمة، نصيحة، لكن مش دين. طيب يبقى إذن العقيدة هي ديني، هي حياتي، صلاتي، نسكي، محياي، مماتي لله رب العالمين. طب انت ليه دخلتيها؟ لان بالعقيدة انا هرد اي حاجة بعيدة عن الدين، بالعقيدة انا هرد البدع، بالعقيدة انا هرد الاشياء الغير صحيحة في دين الله سبحانه وتعالى. هي دي العقيدة اللي نزل بيها الانبياء كلهم. وسبحان الله، حاجة العبد للعقيدة زي القلب المريض اللي محتاج طب. يبقى أنا بتكلم في جزء إن احتياج البشر للعقيدة، تعلق القلوب بالعقيدة، حياة القلوب بالعقيدة هو سر الحياة، سر حياة قلبك. النور، النور اللي على جسر الظلمة، كل إنسان حينور، وإحنا رايحين إلى الصراط، كل إنسان حينور بحسب إيمانه واعتقاده. النور اللي هتمشي بيه في جسر الظلمة يوم القيامة، في جسر اسمه جسر الظلمة، جسر الظلمة ده بعد الميزان وبعد الصحف وبعد كل ده، جسر الظلمة ده هنمشي عليه عشان نوصل لحد الصراط. واحنا ماشيين ايه اللي هينور؟ العقيدة، صحة العقيدة بحسب ما كان. هذا العقيدة سليمة هتنور، حتى إن الرجل يمد له ميلين، تخيلي ميلين قدامك منورين، والرجل ينير له أصبع من أصابع قدمي، صباع قدمه بس للنور. يبقى بحسب الأساس السليم اللي عندك هيكون ليك نور يوم القيامة. وما بني على فاسد فهو فاسد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تخيلي واحد يأتي يوم القيامة كل أعماله هباء منثور. ليه؟ لأن ما كانتش عقيدته سليمة. زي مين؟ زي الروافض بتوع يا علي يا علي يا حسين يا حسين. هو مضيع نفسه عند العلي وعند الحسين، وابي علي ويا حسين ويا فاطمة، ويسب الصح، عايش ممكن يبقى راهب زي الرهبان بالظبط. الراهب ده واحد لم يتزوج لم يتمتع، عشان كده عمر بن الخطاب قال كلما رأيتهم دمعت عيني، لا قالوا دنيا ولا قالوا آخر، كل ما يشوفهم يتأثر ضيع دنياهم في باطل فضاعت الآخرة، ما بني على باطل فهو باطل. التوحيد بتتوقف عليه النجاة في الآخرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يخلد في النار موحد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، كل الموحدين هيكون ليهم نار غير نار الكفار، لا تتراءى نارهما، دول ليهم نار ودول ليهم نار. نار المؤمنين بتكون لوقت ويطلع منها، وغير نار الكافرين تماما. العقيدة بتحررك من الذل والعبودية لغير الله. العقيدة بتحررك من رق المخلوق. ليه؟ لأنك بتحس إن العزة والعلو من الله سبحانه وتعالى وليس من المخلوق. أنت تستغني عن المخلوق بالخالق. هي دعوة الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي فرض عين على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وحتفضل واجب عليكي إلى وقت خروج الروح، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أغلب القرآن نزل لأنواع العقيدة. عشان كده اللي بتحفظ قرآن لابد ان هي تاخد معاه تفسير. ليه؟ لأن علي جمعة حافظ القرآن على فكرة. كل الناس اللي انت بتشوفيهم ليسوا على عقيدة سليمة، هم حافظين القرآن لكن لا يعلموا معنى. لما تيجي تسأليه عن معنى الآية تلاقيه بيفسرها كده بدماغه، يعني اللي هو فهمه للآية. العقيدة بتخليك تخلعي من هو من دون الله من قلبك. الله سبحانه وتعالى ليس له ند، وده بينبني عليه ان انت لو حد امرك بمعصية الله بيبقى الله اكبر، الله اكبر، والله لن اطيعك في معصية الله ولن اؤيدك في معصية الله. لكن لما بيحصل خلل في العقيدة بتلاقي نفسك ممكن تنصر الظلم، ممكن تؤيدي او تتفاعلي مع هادم هذه العقيدة وسبب هذه العقيدة. زي ما واحدة تقول يا جماعة لا تحضوا على كراهية اليهود، هي عندها مشكلة كبيرة في العقيدة. احنا لا نحض على كراهية احد، وانما الله سبحانه وتعالى امرنا ببغض اعدائه. لازم تعرفي الفرق ما بين مشاعرك الشخصية والمشاعر اللي ينبغي ان انت كصاحبة عقيدة تكون موجودة عندك بالتبعية. ان انت تبغضي الكافر دي مش رفاهية ولا اختيار، ده شعور طبيعي جدا لمحبة الله. أحب الله وهذا يسب الله فأنا أبغض، يعني حاجة فطرية محضة. أحب الله هذا يسب الله أنا أبغض. العقيدة السليمة يا جماعة بقى كمان بتعصم الإنسان. بتعصم الإنسان من الوقوع في الشرك. يعني بيبقى يصعب عليه جدا ان هو يقع في هذه في الشرك، لانه بيبقى مميزه، بيبقى عنده تمييز. العقيدة نزلت للناس كلها. اوعى تفتكروا ان طلبة العلم بس او الطلبة بس هم المفروض يدرسوا عقيدة، ابدا. العقيدة لكل الناس، فرض على كل الناس. وهي عقيدة سالمة من كل عيب ونقص، دين ليس فيه شيء تخجلي منه أبدا ولا تخبيه. احنا ما عندناش أسرار يا جماعة. دين ليس فيه سر واحد، واللي يقول لك ده سر قولي له يبقى ده مش دين الإسلام. ديننا فيه غيب لا يعلمه إلا الله، ولكن ما يعلمه البشر يعلمه البشر كلهم. عمر ما في حاجة مفروض الشيوخ هم اللي يعرفوها بس الناس ما يعرفوهاش، مفروض دول يعرفوها بس دول ما يعرفوهاش. لا أسف، شوف النبي قال تركتكم على المحجة البيضاء، طريق أبيض، طريق أبيض تماما، ليلها كنهارها، ما فيهاش ليل ونهار، كل حاجة واضحة، الدين واضح، ما فيش في الدين حاجة نكسف منها، ما فيش في الدين حاجة نخبيها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللي بيزيغ عن العقيدة هو الهالك، هو الخسران، لأن هي ثابتة لا تتغير. هي اوعى حد يقولك العقيدة بتتغير أو الخطاب الديني بيتغير مع الأوقات أو الأزمان. أسفة جدا، هي تركها لنا النبي بيضاء نقية إلى يوم القيامة. أمال مين اللي بيقولك عايزين نغيره؟ اللي رافضينه لانه مش عاجبهم كلام ربنا، مش عاجبهم هذا الدين، فبيقولك نجدد الخطاب الديني. مفيش تجديد للخطاب الديني، الخطاب هذا الدين من عند الله وخلاص، انتهى الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد فيه شيء ولا ينقص منه شيء. وربنا علمنا ازاي نرد على الناس دي، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بتقول ان الدين لا يصلح لهذا الوقت، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هات البرهان من كلام الله او قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صادق. دايما خلي الآية دي شعارك. حضرتك بتقول كذا، طب والله يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين من القرآن أو من السنة اللي يقول هذا الكلام؟ لأن العقيدة يا جماعة بتخلي عندك أمن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مفيش ريب، مفيش ريب. اللي يقولك افرجي بقى متنا لقينا ان اليهود او النصارى هم اللي على حق، هو لسه لم يؤمن، هو لسه لم يؤمن بالاسلام، لان هو لسه شاك، هو عنده شك. هم المسلمين اللي على حق ولا اليهود اللي على حق ولا النصارى على حق؟ لانه شاك فهو بيرتاب. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المؤمن ليس عنده ريب، المؤمن لا يرتاب. يبقى النهاردة اللي بيحولوا العقيدة إلى مجرد أفكار، مجرد أقوال، أقوال الفلاسفة أو ما إلى ذلك، هذه ليست عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. انتي معاكي نص شرعي، انتي معاكي نص شرعي، عشان كده الله سبحانه وتعالى انزل علينا انزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وعلمنا الكتاب والسنه كي لا نرتاب. مفيش رتابه، مفيش انا اسفه ريب، وده اللي كل يوم بنطلبه من الله سبحانه وتعالى في الخمس صلوات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم؟ النصارى. مين الضالين؟ المغضوب عليهم اليهود. مين الضالين؟ النصارى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عشان كده يا جماعة سمي أهل العقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ما هم ليهم أي تسمية تانية؟ هم عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى ما أنت تيجي تدوري في في في أي مكان اكتبي عقيدة أهل السنة والجماعة يظهر ليكي العقيدة اللي هي فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لهاش أي اسم تاني، ولا كانت اسمها عقيدة المتكلمين، ولا كانت اسمها عقيدة الخوارج ولا المعتزلة، ولا كل دي فرق، كل دي فرق خرجت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اسمها أشعرية ولا اسمها ماتريدية ولا ليها أي اسم، هي اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة، كلها آيات وأحاديث، وكل معلومة فيها تستند على الآية وعلى الحديث بس كده، لا ما فيهاش أي نظريات فلسفية ولا أي اجتهادات ولا أي اختلافات أبدا. يبقى دي عقيدتك. أي حاجة تانية هتلاقيها في أي كتاب، عشان أنا النهاردة بقيت أما بدور على كتب العقيدة بلاقيها اختفت وسط تراكمات الروافد والإسماعيليات. كل فرقة بقت منزلة كتاب وتقول للناس هي دي العقيدة الصح. لا، العقيدة الصح ما فيهاش كلام، فيها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش كلام، ما فيهاش أفكار. عقيدة الله الصح هي اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل الجوارح، أنت تعملي وتقولي بما تعتقدي. لو واحدة منهم اختلت يبقى في خلل في الإيمان، يبقى الإيمان في خلل. مفيش شرع خاص وشرع عام، الشرع بتاعنا بيلزم الجميع، مفيش حاجة للخواص، ما عندناش خواص وعوام يا جماعة، عندنا هو سماكم المسلمين. اللي يقولك لا أصل دي للخواص، لا أصل دي للعوام، مفيش حاجة اسمها عوام وخواص، عوام وخواص دي بتاعت الصوفية مش بتاعت أهل السنة والجماعة. ليه؟ علشان هم عايزين الناس يبقى في بينهم وبين الله سبحانه وتعالى رابطة. الشيخ ايه اللي يربطني بالله؟ الشيخ، ما انت لازم ترجع للشيخ والشيخ هو اللي هيوصلك بالله. لا احنا ما عندناش في الكلام ده، ديننا وإذا سألك عبادي عني فإني، أنت ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى أي واسطة، أنت منك مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. الله يسمع سبحانه وتعالى دعواك هنا وفي الصين وفي اليابان وفي القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي وفي الكعبة، كل ده الله سبحانه وتعالى يسمعه. يقول لك اصل انا هدعي لك في الكعبه. ايوه انت ادعي لي علشان عملتي عمل صالح، يعني انت عملتي عمره او عملتي حج، فبالتالي انت عملتي عمل صالح فادعي لي، لكن انا صوتي هيوصل هنا وانت صوتك هيوصل هناك، فاحنا ربنا يسمع من كل مكان ويستجيب من كل مكان سبحانه وتعالى. من عقيدتنا برضو ان البركه، انا على فكره لسه ما اديتش عقيده، انا دي مقدمه كل النهارده، انا بدي مقدمه احنا ليه هندرس العقيده. البركه من الله، البركه من الله، مفيش شخص بركه، الله سبحانه وتعالى يبارك ما يشاء فيجعل البركة في ماء زمزم، يجعل البركة في الجماعة، يجعل البركة فيما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن البركة من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ففلان ده مش بركة ولا فلانة دي بركة، أنا معرفش، قد يكون أنا معرفش. ناخد بالنا، لان في حاجات تقولك والله ده انت بركة، عرفت منين؟ لا يعلم الغيب الا الله. فلان مات في النار، لا ما عرفش والله هو فين، ما عرفش، هذا من الغيب لا يعلمه الا الله. فلان شاكك ان، او فلانة دي تقولك لا لا لا انا بقيت ملحدة. يعني ايه ملحدة؟ خلاص انا بقيت ما بؤمنش بآلهة. يبقى انت لسه عايزة تدخلي في الاسلام، انت لا تؤمني بان هناك اله، لا تؤمني، شك ان ربنا سبحانه وتعالى حق او عدل، انت لسه شاكه؟ لا، يبقى خدي وقتك، خدي وقتك عشان لما تدخلي في الاسلام ما تكونيش عندك ريب. لابد ان شاء الله من المره الجايه باذن الله، لابد ان احنا يا جماعه يبقى عندنا، نبتدي نشتغل على قلوبنا، لان العمل أو العقيدة هي شيء مركب في القلب. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم بأمور، أنتم أعلم بأمور دنياكم، النبي مرة كان قاعد في المدينة، فمفروض إن النخلة بيقبروها، يعني إيه قبروها؟ يعني ياخدوا الـ هم اللي يلقحوها، هم اللي يعملوا تلقيح للتمر، التلقيح ما يوصل لهمش، فيطلع الراجل على النخلة يوصل لها اللي هي التلقيح بتاعها علشان يطلع الانتاج بتاعها كويس زي ما بنشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد طلع على النخلة فبيسألهم، لان خدوا بالكم مكة ما فيهاش نخل، النخل كله في المدينة ودي حاجة جديدة. فقال ما يفعل؟ هو بيعمل ايه؟ قالوا يؤبر النخل، يلقح النخل يا رسول الله. قال او تلقحونا؟ هو بيسأل انتوا بتلقحوه؟ قالوا نعم. سكت النبي، سكت ما قالش حاجة. الصحابة افتكروا ان النبي مش راضي عن موضوع التلقيح ده، يعني هو لما سأل كان يقصد اتركوها، يعني سيبوها هي تلقح نفسها. جم تاني سنة ما لقحوش التمر، فبالتالي الانتاج طلع كله رديء. فقالوا يا رسول الله لم نلقح، لم نعبرها. قال لما ما عبرتوهاش ليه؟ قالوا ظننا ان يعني افتكرنا ان انت يعني بتقول لنا انتوا ليه بتقبروها. فالنبي لخص لهم الموضوع بطريقه جميله جدا، قال انتم اعلم بامور دنياكم. يعني لما تيجي في الطبيخ، الدين ملوش علاقه بالطبيخ، وملوش علاقه باللي انت بتطبخيه، وملوش علاقه بانك بتنظفي بيتك، وملوش علاقه بشغلك غير طبعا في الحلال والحرام. يبقى انتم اعلم بامور دنياكم وانا اعلم بامور دينكم. يبقى لما نيجي بقى في الدين والمعاملات واعمال الجوارح، يبقى هنا مين اللي اعلم؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والعقيدة تعلمنا أن أعمال البدن ليها انضباط. يعني عمل الجوارح، ما أنا ممكن أعمل عمل جوارح بس يبقى عندي كبر، يبقى عندي رياء. يا ده أنا بقيم الليل وأنت ما بتقيمش الليل، ده أنا كل يوم بقف بكذا جزء. لا، العقيدة بتقول لك وقف، ده رياء. إن فعلت شيء ففعله لله. العقيدة بتعلمني إزاي أجاهد قلبي إنه ينضبط على قال الله وقال الرسول، حتى لو خالفت فأنا ما عنديش كبر. حتى لو أنا خالفت ما عنديش كبر، لا أرفض الكبر، لأني أعلم إن العقيدة دي نجاتي أنا. هو مين اللي حينجو يا جماعة من النار؟ مين اللي حيدخل الجنة؟ مين اللي حيتنعم في الجنة؟ أنا. يبقى دي ثمرة العقيدة. يبقى ثمرة العقيدة أمان في الدنيا، ثبات في الدنيا، اطمئنان في الدنيا، وجنة في الآخرة. وجنة في الآخرة. يبقى لابد فرض عين إني أعرف ما هي العقيدة، ايه اللي مطلوب مني، ايه الدور اللي مفروض اديه النهاردة، وايه اللي ممنوع عليا ان انا برضو اقوم بيه النهاردة. اللي هقوله ان شاء الله المرة الجاية، المرة دي هنقف ان شاء الله عند تعريف بس العقيدة. أنا بس حبيت النهاردة أقول لكم ثمرة العقيدة وإيه هي العقيدة وإيه هي الثمرة بتاعتها وإيه اللي مطلوب مني أو إيه اللي حينبني عليه معرفتي بتلك العقيدة. إن شاء الله من المرة الجاية بإذن الله هنبتدي أول جزئية في العقيدة بالفعل. أول جزئية في العقيدة بالفعل هنقولها إن شاء الله المرة الجاية، وكونوا معنا إن شاء الله. حلقاتي ما بحبش تبقى طويلة لأن طبيعة النفس بتمل. يعني أنا ما بديش أكتر من ساعة لربع إلى ساعة أو ساعات نص ساعة ممكن. العبرة ليست بالكم، يعني مش العبرة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يعلم الناس عقيدة، 13 سنة. طبعا احنا يعني مش هنخلي الحلقة بتاعتنا 13 سنة، لكن ان يكون عندنا صبر. خلي عندك دايما في الدين صبر، ما تستعجليش. يكون عندنا هذا الصبر وهذا التأني. دي كانت مقدمة النهاردة، وإن شاء الله نبدأ في أول موضوع من مواضيع العقيدة الأسبوع القادم إن شاء الله. لو حد عنده أي سؤال قبل ما أقفل ينزله لي على الشات. لو حد عندي أي سؤال قبل ما أقفل ينزله لي على الشات. طيب لو في أي سؤال في أي وقت نزلوه على الشات وأنا إن شاء الله أجاوب عليه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.